من الثاني طيب ينزل. طيب الثاني المعنوي ما هو؟ ما هو تحريف المعنوي؟ آخر عندك للغير تدخل في النبض، للغير تدخل في النبض. طيب لا بس. طيب وما هو التعطيل؟ ما هو التعطيل؟ هذه المصطلحات يجب أن نعرفها ونعرف أقسامها، لأننا سندخل الآن بعد هذه المصطلحات في الأمثلة، ولا بد من معرفة هذه الأمور. طيب ما هو التعطيل؟ لا بس. نعم وهو على كم أقسام؟ القسم الأول. طيب ما هو العام؟ نفي جميع الصفات كفعلي. لا كفعل. الجهمية كفعل الجهمية والفلاسفة والقرامطة وغيرهم. طيب الثاني النوع الخاص ما هو؟ مثل فعل من؟ مثل فعل الأشعرية والكلابية والماتريدية وغيرهم. طيب طيب ما هو التمثيل؟ ما هو التمثيل؟ أول تعريفه، هذا الفرق بينه وبين التكييف، لكن ما هو؟ ما تعريفه؟ مقيدة لمماثل، ما معنى مماثل؟ ما معنى مماثل حتى نفرق بينه وبين التكييف؟ ما معنى مماثل؟ يعني موجود، موجود، مماثل يعني موجود. طيب وما هو إلى كم ينقسم؟ إلى كم ينقسم التمثيل؟ القسم الأول تمثيل. طيب تمثيل المخلوق بالخالق كفعل من؟ تمثيل المخلوق بالخالق كفعل من؟ عبد الرحمن كفعل النصارى له عيسى بن مريم. طيب والخالق بالمخلوق كفعل من؟ اليهود كفعل اليهود الذين وصفوا الله تعالى بالفقر والعجز والبكاء وغير ذلك. طيب وبقيت كذلك أقسام في التمثيل، وهو فعل أهل الزندقة تمثيل الله تعالى بالمعدومات، وكذلك تمثيله بالمستحيلات وغير ذلك، وهذا مذكور في كتاب الرسالة المرية إن شاء الله تعالى سيأتي الكلام فيها بإذن الله تعالى. طيب وما هو التكييف؟ وما هو التكييف؟ ما هو التكييف؟ أنه ما هو التكييف؟ ما هو التكييف آخر؟ حقيقة. تأويل الأخبار. دكتور شاهد في هذا الإخراج في قصة يوسف. طيب الثاني، الثاني تأويل ماذا؟ تأويل الطلب والأمر. وشاهد وأقيم الصلاة. طيب فعل الصلاة، لكن شاهد بذكر قصة التأويل. الإنسان له. فقالوا الإنسان يتكلم بآية فهو مختار فقير إلى آية. فإذا كان الله تعالى يتكلم لابد أن يكون يتكلم بآية، لأن الإنسان عندما يتكلم بآية فكذلك الخالق لابد إذا كان يتكلم فلا بد أن يتكلم بآية، فيكون له لسان ويكون له حرف ويكون له شبكات. فهكذا قاسوا ماذا ما عليه الإنسان على الرب. قالوا إذن لا نستطيع أن نقول بأن لله حرف وأن لله تعالى شفاء وبأن لله تعالى كذلك لسانا. قالوا هذا حاجة لله. إذن لا بد أن نقول بأن الله يتكلم، لأنه لو تكلم لزم ذلك أي لزم إثبات الآلة. فأدخلوا هذا القياس الذي هو قياس التبديل في باب العقيدة لنفي بعض الأمور من الأمور الإلهية التي لم تصدق بها عقولهم الشرع، فنفوها وأتوا بهذا القياس العقلاني ليثبت ما عندهم وليغالطوا بذلك على عوام الناس. فهذا هو قياس التبديل، وهذا القياس لا يدخل في باب الاعتقاد في المسائل الإلهية وشؤون الرب. لماذا؟ لأنه يرده قوله تعالى ليس كمثله شيء. فإذا كان الله تعالى يتكلم فكلامه ليس ككلام البشر، فهذه الآية حجة على إبطال هذا القياس الذي يستعمله هؤلاء المعطلة النفاق لصفات الله تعالى وأفعاله. واضح إن شاء الله؟ طيب. على قياس هذا وذلك مثل قياس التركيب الذي يعرف علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصله في حكم جامع، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما. الحكم هو ماذا؟ الحرمة، لأن الخمر محرم. إذا ألحق فيه الشيء أو ألحق به شيء يحكم على ذلك الشيء الملحق بماذا؟ بنفس الحكم وهو الحرمة. قال لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإذكار، يعني هو إذا الإذكار في النبيذ إذا هو محرم لأن الإذكار بسببه حرمت الخمر. لكن في باب الفائدة هل هذا المثال الذي ذكروه صحيح؟ وهذا دائما ما يذكر في كتب أصول الفقه عندما يمثلون بقياس التمثيل يمثلون بهذا القياس إلحاق النبيذ بالخمر. فهذا التمثيل إنما هو للتقريب، وإلا هذا التمثيل ليس بصحيح، هذا التمثيل ليس بصحيح. فقد رده جماعة من علماء الأصول وقالوا بأن من شروط القياس في باب الفقه والأصول أن يكون الفرع الذي هو النبيذ ها هنا مثلا، أن يكون الفرع لم يأتي فيه نص من الكتاب والسنة بذلك الذي ألحقنا به وهو الأصل. فهل وجد من الكتاب أو من السنة تحريم النبيذ أم لا؟ الدليل كل مذكر حرام كما جاء في الصحيحين، كل مذكر حرام. فالدليل هل هو مذكر أم لا؟ هو مذكر، إذا هو ماذا؟ هو حرام. إذا لا يصح إذا أن نمثل لهذا القياس قياس التمثيل بالنبيذ وإلحاقه بماذا؟ بالخمر. لماذا؟ لأن النبيذ قد جاء فيه الشرع بتحريمه. إذا كل مذكر حرام، فالذي إذا أذكر فهو ماذا؟ فهو حرام. إذا لا داعي لهذا القياس، إذا لا داعي لهذا القياس في إلحاق النبيذ بالخمر. ولكن هناك أمور أخرى يلحق أو ماذا يحتج بالقياس فيها على إلحاق بعض الأمور ببعض الأمور التي جاء الشرع بتحريمها أو بحلها أو بغير ذلك. فهذا من باب الفائدة، وإلا المثال هو من باب التقييد ليس غيره. قال فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، أي لا بد أن يكون هناك مماثلة حتى يلحق الفرع بماذا؟ بالأصل. وهذا الرب يماثل العبد والعبد يماثل الرب حتى يقاس هذا بهذا وهذا بذاك؟ لا، ليس كمثله شيء. قال والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. إذن هذا هو قياسهم وهذا هو رد عليهم الشبول، هذا القياس الثاني، ومثل قواد الشبول المعروف عند المناطق والأول عند الأصوليين. قال بأنه الاستدلال بكل على جزء بواسطة اندراج ذلك الجزء مع غيره تحت هذا الكل. طيب نمثل ثم نوضح هذا التعريف. هذا القياس يسمى بقياس الشبول، بقياس الشبول. وقياس الشبول لا بد فيه من ثلاثة أركان، قياس الشبول لا بد فيه من ثلاثة أركان، كما أن قياس التمثيل لا بد فيه من ثلاثة أركان، كذلك قياس الشمول. قياس الشمول لا بد فيه من ثلاثة أركان. الركن الأول القاعدة العامة، لا بد أن توجد قاعدة عامة يدخل فيها كل الأجزاء، يدخل فيها كل الأجزاء. الركن الثاني جزء محكوم عليه بذلك بتلك القاعدة، جزء محكوم عليه بتلك القاعدة. الركن الثالث جزء غير محكوم عليه ويراد إدخاله في القاعدة. نمثل حتى يتضح هذه الأركان. جزء غير محكوم عليه يراد إدخاله في ذلك أو في تلك القاعدة العامة فيلحق بالجزء المحكوم عليه. نمثل ثم نوضح هذه الأركان مع التعريف. المعطلة، المعطلة يريدون أن ينفوا عن الله تعالى الصفات، يريدون أن ينفوا عن الله تعالى الصفات، فيأتون بقاعدة عامة، بقاعدة عامة وهي أن المتصف بالصفات لا بد أن يكون جسما، أن المتصف بالصفات لا بد أن يكون جسما. ما هو الجسم؟ الجسم الذي مركب من الشحم، من العظم، من غير ذلك مما هو معروف عندنا. فالمتصف بالصفات لا بد أن يكون جسما، لا بد أن يكون جسما. قالوا نظرنا في المخلوقات كذلك، فنظرنا بأنه يتصف بالصفات، بالبصر، بالسمع، بالكلام، إلى غير ذلك من الصفات، وهو كذلك تحت القاعدة العامة وهو جسم، ليس جسم. قالوا إذا هذا القاعدة العامة وهذا كذلك الجزء محكوم عليه وهو زي، محكوم عليه بأنه جسم لأنه يتصف بالصفات. إذا دخل الآن الجزء الآخر الذي ليس عندنا فيه حكم ونريد أن نذكره، تحت القاعدة العامة. فقالوا إذا كان الله تعالى وهو الجزء غير المحكوم عليه، إذا كان الله تعالى يتصف بالصفات فلا بد أن يكون مثل زيد، فلا بد أن يكون مثل زيد، يدخل في القاعدة العامة. كل من اتصف بالصفات فهو جسم. إذا معنا قاعدة عامة، كل من اتصف بالصفات فهو جسم، ومعنا جزء محكوم عليه نشاهده وهو زيد، وهو زيد، هذا زيد يتصف بالصفات وهو جسم، ومعنا جزء آخر ليس بمحكوم عليه ونريد أن نحكم عليه بقاعدة. المعطل يقول الرب إذا كان يتصف بالصفات فلا بد أن يكون ماذا؟ جسما. فيقول تحت القاعدة كل من اتصف بالصفات فهو جسم. فبهذا قالوا إذا الرب ليس متصف بالصفات، لأنه لو كان متصفا بالصفات لكان مثل زيد، فيقول تحت القاعدة العامة وهي كل من اتصف بالصفات فهو جسم. واضح هذا الأمر إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله؟ طيب الرد على هؤلاء Thank you. الشمول لأنه يشمل الجزء بعبارة مع المحفوظ عليه مع الجزء غير المحفوظ عليه. فقاعدة عامة كاملة. الركن الثاني أن يكون هناك جزء قد عرفنا حكمه وهو الدين. يتصف بالصفات فهو ينبغي تحت القاعدة العامة. كل من يتصف بالصفات فهو جسم. الثالث جزء ليس بمحكوم عليه ونريد أن نحكم عليه. فعند المعطلة الرب قالوا إذا كان الله تعالى يتصف بالصفات لكان جسما مثل زيت. فهو والزيت يدخلون تحت القاعدة العامة. كل من يتصف بالصفات فهو ماذا؟ فهو جسم. واضح إن شاء الله هذا الكلام؟ طيب رد عليهم. أولا يقال ماذا تريدون بكلمة جسم؟ ماذا تريدون بكلمة جسم؟ هل تريدون بكلمة جسم بأنه المركب من شحم وعظم ولحم وعصب وما ذلك؟ أم تريدون جسم بأنه شيء يرى؟ بأنه الشيء الذي يرى؟ فالجسم يحتمل هذا ويحتمل هذا. فإن قالوا نريد بأن معنى الجسم الشحم واللحم والعظم نقول هذا باطل لأنه لم يرد عن الله تعالى بهذه الصفات. هذا باطل وهذا الكلام إنما أنتم أتيتم به. فإن قالوا أن نريد بالجسم بأنه الذي يرى الشيء الذي يرى لأن الأجسام ترى ويمكن ما لا رؤيتها ويمكن رؤيتها. فإذا أرادوا بالجسم هذا المعنى نقول لكم نسلم لكم بالمعنى ولا نسلم لكم باللغة. نسلم لكم بالمعنى ولا نسلم لكم باللغة يعني نسلم بأن الله تعالى يرى وقد جاءت الأدلة في ذلك ولا نسلم لكم بإطلاق اللفظ على الله بأنه ماذا؟ بأنه جسم لأنه لم يأتي بالكتاب والسنة إطلاق الجسم ولم يأتي كذلك نبي الجسم. إذا نتوقف بلفظ الجسم ونوافقكم على ماذا؟ على المعنى. ثم يقال لهم أيضا قولكم بالقاعدة العامة كل من اتصف بالصفة فهو جسم باطل يرده الواقع. فالريح الريح هل ترى؟ وهل هي جسم؟ لا لا ترى وليست هي بماذا؟ بجسم مع انها توصف بالقوه وبشده توصف بالحراره وكذلك بالبروده وغير ذلك. فالريح لها صفات وهي ليست بماذا؟ بجسم. كذلك ليل النهار الليل يقال ليل طويل وليل قصير وبارد وحار وغير ذلك وكذلك النهار. فالليل والنهار هل هما جسم؟ لا ليس بماذا؟ بجسم. فالقاعدة العامة التي أتيتم بها باطلة. كل من اتصف بالصفة فهو جسم باطل. إذا كان الباطل وعرفناه في المخلوقات ولا تشمل جميع المخلوقات فالرب أولى وأجل بأن لا يكون جسما على ما وصفتموه. فإذا كانت بعض المخلوقات ليست بجسم وهي تتصف بالصفات فالرب من باب أولى ألا يكون جسما كما أنتم ذكرتموه. بعد الجسمية الباطلة فالله تعالى أولى بنبي الجسم الجسمية عنه. كذلك يقال لهم الله تعالى يقول ليس كمثله شيء. إذا كان الله تعالى يتصف بالصفات وتنزلنا معكم لأن كل من اتصف بالصفات فهو جسم على صحة هذه القاعدة فرضا فالله تعالى يقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فإذا كان زيد يتصف بالصفات وهو شحم وعظم وغير ذلك فالله تعالى ليس كمثله شيء إذا لا نستطيع أن ندخل الله تعالى في هذه القاعدة العامة لأن الجزء مع الجزء ليس بمتماثلين. فنعم إذا قلت مثلا عمر أدخلنا زيت تحت القاعدة العامة نريد أن ندخل عمر تحت القاعدة العامة نستطيع لأن عمر مثل ماذا؟ مثل زيت من حيث الجسمية واللحم والشحم والأرض وغير ذلك فهو مثله نستطيع أن ندخلهما تحت القاعدة العامة ونقول كل من يتصف بالصفات فهو جسم. لكن الله تعالى لا نستطيع أن ندخله لماذا؟ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. إذا انتبهت المماثلة بين ذلك الجزء المحكوم عليه والجزء غير المحكوم عليه فلا نستطيع أن ندركهما تحت القاعدة العامة. إذا هذه هذا القياس الشمول وهذه أركانه وهذا كذلك الرد عليه. الرد الأول ما هو؟ قالوا لأنها مركبة من الشعب والعمر وذلك نقول هذا باطل منتبع عن الله تعالى. إذا القاعدة باطلة وإن أرادوا بالجسم الذي يرى فعلا الله تعالى يرى لكن ماذا لا ينبغي تحت هذه القاعدة لما سيأتي. الثاني عبد الرحمن، هناك بعض المخلوقات لا صفات وليست بهذا بجسد، إذا القاعدة باطلة، القاعدة باطلة. الثالث ويستلزم من إدراك الأفراد تحت القاعدة أن يكون الأفراد ما لهم متماثلين، أن يكون الأفراد متماثلين، والله تعالى ليس كمثله شيء. واضح هذا إن شاء الله؟ واضح؟ طيب. قال ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطق بأنه الاستدلال بكل، وهي القاعدة العامة، وهي القاعدة العامة بكل، وهي القاعدة العامة كل من اتصف بالصفات فهو على الجزء بواسطة اندراج ذلك الجزء الذي هو زيد، ذلك الجزء هو زيد الذي يدخل تحت القاعدة العامة كل من اتصف بالصفات فهو جسم. قال مع غيره تحت هذه، تحت هذا الكل، مع غيره الضمير يعود الى الجزء غير المحكوم عليه، مع غيره اي مع جزء غير محكوم عليه، فنريد ان ندركه تحت هذا الجزء الذي ادخلناه تحت القاعده العامه. اذا هذه هي اركان قياس الشمول، وهذا هو كذلك تعريفه. قال لانه الاستدلال بكلي على جزء بواسطه اندراج ذلك الجزء اي المحكوم عليه مع غيره تحت هذا الكلي، فهذا القياس مبني على التواء الافراد المندرجه تحت هذا الكل، ولذلك يقسم على كل منهما بما حكم به عليه، اي بما يقسم على ذلك الجزء على زيد لانه جسم، يقسم على ماذا؟ على الرب بانه كذلك جسم. قال ومعلوم انه لا مساواه بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه. واضح هذا الكلام ان شاء الله؟ قال ومعلوم انه لا مساواه بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، وانما يستعمل في حقه تعالى قياس الاولى، ومقوله ان كل كمال ثبت للمخلوق وامكن ان يتصف به الخالق فالخالق اولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق احق بالتنزه عنه. هذا يسمى قياس الاولى، وقياس الاولى هو حجة في باب الأسماء والصفات، حجة في باب الأسماء والصفات. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى المجلد 13 349-350، قال بأن هذه الطريقة طريقة القياس الأولى، قال طريقة نبوية سلفية، طريقة نبوية سلفية، نبوية لأنها قد جاءت ببعض الأحاديث، وكذلك سلفية لأن السلف قد استخدم هذه القاعدة القياس قياس الأولى، ودليلها من كتاب الله تعالى دليل هذا القياس، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، يعني إذا كان المخلوق يتصف بهذه الصفة فالله تعالى أولى أن يتصف بهذه الصفة، لله المثل الأعلى، المثل فسره المفسرون بالوصف، ولله المثل الأعلى أي ولله الوصف الأعلى، فإذا كان المخلوق يتصف بهذه الصفة وهي صفة كمال فالله تعالى أحق بها، الله تعالى أحق بهذه الصفة. قال وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى ومضمونه أن كل كمال سبق للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق بشرطين، الشرط الأول أن ترد تلك الصفة من الكتاب والسنة، الشرط الأول أن ترد هذه الصفة من في الكتاب أو في السنة، الشرط الثاني أن يكون هذا الكمال الثابت للمخلوق كمالا مطلقا لا كمالا نسبيا، أن يكون ذلك الكمال كمالا مطلقا لا كمالا نسبيا. ما معنى الكمال المطلق؟ الكمال المطلق هو الجميل من كل وجه الذي ليس فيه نقص من جهة من جهاته، هذا معنى الكمال المطلق. والكمال النسبي هو الذي يكون من وجه كمال ومن وجه آخر ليس بكمال، فمثال ذلك في الكمال المطلق الإنسان يتصف بالعلم، والعلم كمال من كل وجه، العلم كمال من كل وجه، فإذا كان المخلوق وهو زيد يتصف بهذه الصفة وهي صفة كمال فالله تعالى أولى بها، فالله تعالى الى الخالق، لكان في المخلوق من هو اكمل من الخالق. فاذا كان زيد يتصف بالعلم والله تعالى لا يتصف بالعلم كما تقول المعتزله، لكان زيد اكمل من ماذا؟ من الخالق. لكان زيد المخلوق اكمل من الخالق لانه عنده ميزه كمان وهو ماذا؟ العلم. وهو العلم. فلا بد من هذين الشرطين، الشرط الاول ان ترد الصفه الى الكتاب والسنه، الشرط الثاني ان يكون كمالا مطلقا. قال بذلك الكمال النسبي. ما هو الكمال النسبي؟ الكمال النسبي كما ترى هو كمال من وجه وليس ونقص من وجه اخر، هو كمال من وجه ونقص من وجه اخر. مثال ذلك، مثال ذلك الزوجه، والانسان يتزوج، الانسان يتزوج وانسان اخر لا يتزوج وليس عنده امكانيه في الزواج، فالمتزوج اكمل من العازب ام لا في هذه اللحظه ام لا؟ نعم. فالانسان في هذه الكيفيه كمان من غيره، لكن الانسان عندما كان فقيرا محتاجا الى من يساعده ويسانده في حياته، اليس هذا فقر وهذا نقص ام لا؟ هذا نقص وفقر، لأن المحتاج إلى غيره واحد. مثال آخر وهو الأكل والشرب، الأكل والشرب. إنسان يأكل ويشرب وإنسان آخر لا يأكل ولا يشرب، أيهما أكبر؟ الذي يأكل ويشرب هذا أكبر من الذي لا يأكل ولا يشرب لسقم أو لعلة أو لمرض. فالإنسان الذي يأكل ويشرب هو أكبر من غيره، لكن لما كان الإنسان فقيرا إلى الأكل والشرب ولا بد من أكل وشرب يقومه في الحياة وإلا لمات، كان ذلك نقصا كمان، كان ذلك نقصا، كان ذلك نقص. إذا الزوج وكذلك الأكل وكذلك الشرب كمان في الوجه ولكنه نقص من وجه آخر. فالله تعالى لا يتصف بهذا، الله تعالى لا يتصف بهذا، إلا الله تعالى يتصف بالكمال الذي يكون كمالا من كل ماذا؟ من كل وجه. واضح ان شاء الله الكلام؟ فلو قال قائل اذا كان هذا القياس قياس الاولى يشترط فيه ان يكون من الكتاب والسنه، اذا فما فائده القياس؟ فما فائده هذا القياس؟ اولا بان هذا القياس قد ورد في الشرع ومن ادلته كما ذكرت في ابن تيميه ولله المثل الاعلى، وذكر كذلك امثله اخرى، وكذلك ابن القيم في الصواعق ذكر امثله كثيره من الكتاب والسنه باستخدام القياس قياس الاولى، وكذلك شيخ الاسلام تيميه في كتابه درء تعارض العقل والنقل ذكر امثله كثيره، وكذلك عن السلف ذكر عن الامام احمد وغيره بانهم يستخدمون هذه الاقيسات في باب العلوم والشؤون الالهيه. اذا هذا القياس الاول اولا مستعمل عند السلف، وكما انه مسبق باستعمال من ماذا؟ من الكتاب وكذلك من السنه. اذا كان الامر كذلك فنحن نستخدمه لهذا الامر. ثانيا ان القياس الاولى كذلك ثابت عن السلف وثابت عن اهل السنه والجماعه بانهم يستخدمونه. وقد قال ابن هبيرة في كتابه الإنصاح هذا القياس وارد عن أهل السنة والجماعة، نقله شيخ الإسلام الجميع في بيان تلميذ الجهمية عن ابن هبيرة في كتابه الإنصاح. فإذا كان كذلك وارد من السنة والكتاب والسنة ووارد كذلك عن السلف الصالح بأنهم يستخدمونه فنحن كذلك نستخدمه. ثالثا في ورود قياس الأولى لأن قياس الأولى هو عبارة عن كثرة الأدلة للرد على المعطلة وكذلك الرد على النفراء والذين يجحدون الأسماء والصفات، الذين يقولون بأن العقل يخالف النقل، بأن العقل يخالف النقل. وقياس الأولى هو شرعي عقلي، هو شرعي عقلي من حيث أنه شرعي قد ورد في الكتاب والسنة، ومن حيث أنه كذلك عقلي يعني يناقش الأمور العقلية. فإذا كان زيد يتصف بالعلم والله تعالى أولى بهذه الصفة فهو إذا كذلك عقلي، إذا هذا كذلك رد على أولئك المعطلة الذين ينكرون ويجحدون الأسماء والصفات ويقولون بأن العقل يخالف النقل. ولهذا ألف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه كتابا في هذا وسماه درء تعارض العقل والنقل، درء أي إبعاد، الدرء بمعنى الإبعاد، إبعاد التعارض عن العقل وماذا؟ والنقل، وأن النقل يوافق العقل. يخالف النقل، وهذا العقل لا حجة فيه ولا كذلك عبرة فيه، لأنه تقييد ولأنه كذلك مريض كعقول أو جهمية، وكذلك المعطلة من الأشاعرة والجهمية وكذلك المعتزلة وغيرهم الذين يقولون بأن العقل يخالف النقل. كيف الله تعالى يختص بالصفات؟ هذا لا يتصور عقلا، وإذا كان الله تعالى يختص بالصفات لكان جسما، فهكذا عقولهم تقييد مريضة لم تستطع الجمع بين العقل وبين ما جاء النقل، فقالوا إذا المخالفة والمعارضة بين العقل وبين النقل. فلهذه الأمور الثلاثة يدرك قياس الأولى في كتب العقيدة ويعتبر حجة كما قال بعض العلماء، وكذلك وارد في الكتاب والسنة، وكذلك يستخدمه السلف الصالح. لأنه وارد على السنة والجماعة أو بكلام النحو في جريات البيت الجهمية في شيخ الإسلام تيمية نقله عنه. نعم ما فائدته؟ قد أتينا بثلاث الأمور هذه، ما فائدة القياس الأولى؟ أول فإنه وارد في الكتاب والسنة، ثانيا بأنه وارد عن ماذا؟ عن الزلف، ثالثا الرد على المعطلة والجهمية وكذلك الذين يجحدون الأسماء والصفات. فإذا كانوا لا يقرؤون بالكتاب والسنة تتنزل معهم بالعقل، تتنزل معهم بالعقل وتناقشهم بقياس الأولى، ولا يستطيعون ينكروا هذا. فإذا كان زيد يختص بالعلم والله تعالى لا يختص بالعلم، لكان زيد أكمل من ماذا؟ من الرب، لكان زيد أكمل من الرب، وهذا باطل. طيب نعم ماذا قلت؟ القياس مع النص، القياس مع النص في باب ماذا؟ في القياس الاولى. نعم لهذه الامور التي ذكرناها. طيب ما في اشكال اخر؟ ما له؟ قلنا بان طريقه القياس الاولى طريقه نبويه سلفيه، نقول في الثاني عشر 49 و300 الى 50 و300 قال هذا في الفتاوى. طيب ما في بقيه اشكال اخر؟ طيب ولم يقول الكبر صفة نقص المخلوق، فكيف يكون صفة كمال لله تعالى على هذا القياس الذي هو قياس الأولى؟ طيب لعلنا ما أتمنى الكلام صح، وكل نقص قال وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق احق بالتنزه عنه، والشخص النقص ان يكون نقصا مطلقا، ان يكون نقصا مطلقا. كيف النقص المطلق؟ النقص المطلق مثل ماذا؟ الجهل. الجهل هل من وجه كمال ومن وجه اخر يكون ماذا؟ ليس بكمال، ام من كل الاوجه هو نقص؟ الجهل من كل الاوجه هو ماذا؟ هو الجهل. إذا كان الجهل نقص من كل وجه إذا لا يثبت لله تعالى. وأما النقص الذي يكون من وجه دون وجه فهذا يتصف الله تعالى به، مثل ما ضرب أخونا هنا المثل بالكبر. الكبر عند المخلوق كمال أم نقص؟ نقص. كمال الكبر عند المخلوق نقص، وعند الله تعالى كمال. الثناء على النقص، الله تعالى يثني على نفسه كثيرا، الحمد لله رب العالمين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وغير ذلك من الايات التي يثني الله تعالى بها على نفسه. اذا ان كان اثنى على نفسه يعتبر كمالا ام نقصا؟ يعتبر نقص عند الخالق او للخالق، يعتبر ماذا؟ يعتبر كمالا. وهكذا العظمه والكبرياء وغير ذلك من الامثله التي تقول عند المخلوق نقص وعند الخالق ماذا؟ كمال. قال وكل نقص تنزه عنه المخلوق، كل نقص من كل وجه، كل نقص من كل وجه، مثل الجهل نقص من كل وجه. وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق احق بالتنزه عنه. الظلم، الظلم نقص الكلام، تنزه عن الظلم، فكذلك الله تعالى تنزه عن الظلم لأنه نقص من كل وجه. طيب وإيش كان شاء الله آخر شاء الله في أجلس المطلوب من النفع.